راس عشالة نادي ولد الخالة صغره يا حفالة على سيد الرجالة على سيد الرجالة عشالة جربية زغره تيالو خاية مروح بالظلالة مروح بالظلالة عشان من اللي هتاف البال ومحاف القلالة ومحاف القلالة هذو سدويكاش نايو ولغ ما نسيتاش مرقصتو ما عيتاش في محافل ربنا في محافل ربنا رانو بزيم لقراع معجيم حلت السوق شي عديم جربة حلوة ومزيانة حلوة ومزيانة. على رقصة الشلال